وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقوله مسلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد تشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها. إذا أوتر بخمس فلها صفة واحدة على كلام المؤلف، نعم، فلها صفة واحدة وهي أنه يسردها سردا، يسردها سردا لا يجلس إلا في الأخيرة. إذا أوتر بالسبع أيضا صفتها كالخمس، يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، ولهذا قال لم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. طيب، وذكرنا أن في السبع صفة ثانية وهي أن يجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي في السابعة، وقد جاء ذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبع فيجلس بالسادسة فيتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي بالسابعة. ولهذا ذكرنا أن الصرصري رحمه الله قال: وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. يقول رحمه الله: وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. والتسع ليس لها إلا صفة واحدة وهي الجلوس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة. قال لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه. قال: وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم. هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، صفتها أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. لماذا رجحوا هذه الصفة؟ قال: لأنه أكثر عملا، أكثر عملا. ما هو العمل الذي زاد؟ التشهد والسلام، التشهد والسلام. طيب، ويجوز أن يسردها بسلام واحد، وهذا هو ظاهر السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة ثم يصلي ثلاثا، وكما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة سورة قل هو الله أحد. يقول رحمه الله: يقرأ من أوتر بثلاث، في الركعة الأولى سورة سبح، وفي الركعة الثانية سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ويقنط فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، يقنط في الثالثة بعد الركوع ندبا. وفهم من قوله يقنط أن القنوت ليس بواجب وإنما هو سنة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت حكمه، فقيل إنه سنة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، وقيل ليس بسنة مطلقا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت. نعم، ثبت عنه أنه قنت في النازلة، لكن في الوتر لم ينقل عنه أنه قنت، وعلى هذا فلا يسن. وقال بعض العلماء إنما يسن القنوت في رمضان خاصة، قالوا القنوت مشروع فقط في رمضان خاصة لأجل صلاة التراويح، لأن الناس يجتمعون فيؤمنون على الدعاء. والقول الرابع أنه يشرع في رمضان في النصف الأخير منه، دون بقية السنة، وعلى هذا فلا يشرع إلا 15 يوما أو 14 يوما. والأكل الصواب أنه سنة، أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت بقوله وبفعله وبإقراره، وهذا من باب إيش؟ القول، من باب القول، من باب القول. لكن لا ينبغي للإمام في رمضان أن يداوم عليه، أن يداوم على القنوت، يدعه أحيانا لئلا يظن العامة أنه واجب. ولذلك ينبغي للإمام في رمضان أن يخالف في القراءة أحيانا، وأن يترك القنوت أيضا أحيانا، لأن الناس أو العوام يظنون أن القنوت لا بد منه، ولهذا إذا لم يقنط قالوا إمامنا لم يوتر، إمامنا لم يوتر مع أنه أوتر. وأيضا لا يداوم على قراءة سبح والكافرون والصمد، يدعها أحيانا لئلا يعتقد العامة أيضا أنها واجبة. قال: لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس: وإن قانت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره، لكن الحديث فيه ضعف، ولهذا قال المؤلف جاز، وإنما قال جاز ولم يقل أنه مخير، لأن الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع، الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع فيها ضعف، ولهذا المؤلف قال جاز، ولم يقل إن المصلي يخير بين أن يقنط قبل الوتر قبل الركوع وبعد الركوع، فلما كان فيها ضعف قال رحمه الله جاز. طيب، لكن الحديث ضعيف، لأنه في الواقع لم يثبت بحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر. قال: فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. يرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء كل دعاء فالأصل فيه رفع اليدين، الأصل فيه رفع اليدين. وهنا نبين أن رفع اليدين، رفع اليدين أقسام: ما ثبتت السنة فيه بالرفع، ما جاءت السنة برفع اليدين فيه، وما جاءت السنة بعدم الرفع فيه، وما كان ظاهر السنة الرفع، وما كان ظاهر السنة عدم الرفع. كم الأقسام؟ أربعة. رفع اليدين نقول ما ورد صريحا في السنة برفع رفع اليدين فيه، مثل صلاة الاستسقاء، سواء استسقاء في الصلاة أو في يوم الجمعة. وفي حديث أنس في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. طيب، القسم الثاني: ما ثبت بالسنة أو ما جاءت السنة بعدم الرفع فيه، وذلك في الدعاء يوم الجمعة، ولهذا الصحابة أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه في الدعاء وقالوا: قبح الله هاتين اليدين. القسم الثالث: ما ظاهر السنة ما ظاهر السنة فيه الرفع، ما ظاهر السنة فيه الرفع، مثل ما ظاهر السنة فيه الرفع. تقول: ظاهر السنة بناء على الأصل أن الأصل ما هو؟ الأصل رفع، مثل الدعاء في القنوت مثلا، أو الدعاء المجرد الإنسان يدعو وما أشبه ذلك. القسم الرابع: ما كان ظاهر السنة فيه عدم الرفع، ك بعد الركوع، بعد الركوع فيه دعاء: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكذلك بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأخير. فإن ظاهر السنة إن لم نقل صريح السنة عدم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه أو كان يبسط يديه على فخذيه حال الجلوس بين السجدتين، وكذلك حال التشهد، وهذا ينافي الرفع. يقول رحمه الله: ويقول جهرا الله جهرا فيما إذا كان إماما، أما المأموم فيسر. قال: اللهم اهدني فيمن هديت، أصل الهداية إلى آخره. وذكر بعض وقوله رحمه الله: ويقول جهرا اللهم اهدني، واختار بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما في الإقناع والمنتهى أنه يبدأ بما ثبت عن عمر أنه كان يقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قالوا يبدأ بهذا قبل، لأن هذا ثناء على الله عز وجل، وقد صح عن عمر أنه كان يبدأ القنوت في الوتر بهذا. طيب، يقول اللهم اهدني اهدني، يعني دلني، لأن يعني الهداية في اللغة هي الدلالة. دلني على ماذا؟ نقول دلني على الحق ووفقني للعمل به. اهدني يعني دلني على الحق ووفقني للعمل به، وهذا يشمل نوعي الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فمعنى اهدني أي دلني على الخير ووفقني للعمل به، لأن العمل أهم شيء. قد يوفق الإنسان، قد يدل على الخير لكن لا يعمل، هل ينفعه؟ ها؟ نعم، لا ينفعه، لأن العلم بلا عمل لا منفعة فيه. طيب، اللهم اهدني في من هديت، في من هديت، وهذا من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني في من عافيت، عافني من المعافاة، وهذا يشمل المعافاة من أمراض الأبدان والمعافاة من أمراض القلوب. أمراض الأبدان ما يصيبها من الأسقام والأمراض، وأمراض القلوب تدور على شيئين، على شبهات وشهوات. الشبهات أصلها من الجهل، سببها الجهل ودواؤها العلم، والشهوات أصلها من الهوى ودواؤها حسن الإرادة والقصد. فأتي قلت وعافني في من عافيت، استحضر أن الله عز وجل يعافيك، يعافيك في بدنك ويعافيك في قلبك. يقول أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وإذا حصل ما سبق المعافاة في البدن والقلب دخل في هذا. قال وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، ولا إذا اعتنيت، دائما هذه تشكل، من توليت الشيء إذا اعتنيت به ولا إذا اعتنيت به. نعم محمد، إذا اعتنيت اللي قدامنا الآن، كررنا هذا مرارا وتكرارا. لو كان هنا من توليت الشيء إذا اعتنيت به، لو كانت هناك أي تقول أي اعتنيت به. قال الناظم إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. فإذا قلت من توليت الشيء أي اعتنيت به، وإذا قلت إذا تقول إذا اعتنيت به، فاحفظوا البيت. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. طيب، يقول رحمه الله من توليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. إذن وتولني، تولني يحتمل أنها من الولي، الولي مو بالولي، من الولي وهو القرب، ويحتمل أنها من التولي. فعلى الأول وتولني في من توليت، يعني اجعلني قريبا منك. وعلى الثاني من التولي، يعني كن لي ناصرا ومعينا. وما دام أن المعنيين لا يتنافيان فإننا نحمل هذه الكلمة عليهما جميعا، فنقول معنى تولني في من توليت يعني اجعلني قريبا منك. ولا يمكن أن تكون قريبا من الله إلا بعد القرب من الله. بماذا يحصل؟ بكثرة الطاعة. طيب، والمعنى الثاني تولني في من توليت يعني كن لي ناصرا ومعينا. يقول رحمه الله إذا لم يكن بينك وبينه واسطة، وبارك لنا فيما أعطيت. وبارك، شوفوا المشكلة أنه في الأول ضمير الإفراد، وبارك هي أنا عندي وبارك لنا، وبارك لي. طيب، وبارك لي فيما أعطيت، البركة كثرة الخير، أو بعبارة أخرى الخير الدائم المستمر، الخير الكثير المستمر، هذا البركة الخير الكثير المستمر، لأنها مأخوذة من البركة وهو مجمع الماء، مجمع الماء. طيب، بارك لي يعني أحلل البركة فيما أعطيتني. بارك لي فيما أعطيت، يعني اجعل البركة تحل فيما أعطيتني. فيما أعطيتني من ماذا؟ فيما أعطيتني من العلم، فيما أعطيتني من المال، فيما أعطيتني من الولد، يكون في بركة، هذا شامل للجميع. طيب بارك لي فيما أعطيت من العلم، بماذا تكون بركة العلم؟ تكون بركة العلم أولا بالعمل به، أن تعمل به، ثانيا أن تعلمه غيرك، ثالثا أن تدعو إلى الله عز وجل، ومن ذلك التأليف والتدريس وما أشبه ذلك. إذن بركة العلم تكون بأي شيء؟ بأن تعمل به، فمن علم ولم يعمل لم يبارك الله عز وجل في علمه، وعلمه ليس في بركة. من علم ولكنه لا يعمل ولا يطبق، هذا علمه وبال عليه، وبال عليه. بل جاء في الحديث إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل علم ولم يعمل، ولهذا قال الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. طيب أيضا من البركة في العلم أن تعلم غيرك وترشده، إذا رأيت إنسانا جاهلا تعلمه، رأيته يخل بالصلاة تبين له، تقول هذا خطأ، هذا مكروه، أنت الواجب عليك تفعل كذا، السنة كذا. أيضا تدعو إلى الله عز وجل على وجه العموم، يعني التعليم قد يكون خاصا وقد يكون عاما. الخاص أن تعلم كل إنسان بعينه، والعام أن تدعو إلى الله عز وجل في الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب وما أشبه ذلك. طيب هذا بركة العلم. بركة المال بماذا؟ نقول أن أولا بركة المال أن يستغني به عما في أيدي الناس، هذا أهم شيء، تستغني بما أعطاك الله من المال عما في أيدي الناس، فتستعف به عما في أيديهم. من بركة المال أيضا أن تنفق، أن تؤدي ما وجب فيه من الواجبات الشرعية والنفقات الشرعية، تؤدي الزكاة الواجبة، تؤدي النفقة الواجبة. من بركة المال أن تصرفه في مصارف الخير ووجوه الخير، من بناء المساجد، إصلاح الطرق، طباعة الكتب وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لي أي شيء بالنسبة للمال. بالنسبة للولد، البركة في الولد بماذا تكون البركة في الولد؟ بصلاحه وأن يبقى وأن يكون ذخرا للإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه من بركة الولد. إذن بركة الولد أن بصلاحه، لأن صلاح الولد يستفيد منه الوالد حتى بعد موته. بماذا؟ بالدعاء. طيب ومن أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على صلاح ولده أن يكون صالحا في نفسه. صلاح الإنسان بنفسه سبب لصلاح ذريته، فإن الله عز وجل إذا أصلح العبد نفسه وفقه الله عز وجل لإصلاح ذريته جزاء وفاقا. ولأن الذرية أو الأولاد يقتدون بأبيهم، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون أبوهما هنا الجد السابع بالنسبة لهما. طيب وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، وقني شر ما قضيت. والشر هنا في المقضي لا في قضاء، قضاء الله عز وجل ليس فيه شر، الشر في المقضي يعني في المفعولات. وإلا فإنما يقدره الله عز وجل، فعل الله وتقديره كله خير، لكن الشر إن كان هناك شر فإنما يكون في المفعولات. ثم أيضا ما يقدره الله عز وجل من الشر ليس شرا محضا، لكن عاقبته إيش؟ خير. ما يقدره الله قد يكون شرا على بعض الناس ولكنه خير لآخرين، وقد يكون شرا في ابتداء الأمر لكنه خير في نهاية الأمر. نضرب مثلا، الله عز وجل ينزل المطر، المطر خير، قد يكون شرا على بعض الناس. افرض مثلا نزل مطر غزير وإنسان بيت في بلد طيب، أو إنسان عنده ثمر وتلف، هو بالنسبة له شر لكن بالنسبة لغيره خير. ما شرعه الله من القصاص والحدود، نقطع يد السارق بالنسبة للسارق شر، لكن بالنسبة لغيره خير. القصاص بالنسبة للمقتول شر، لكن بالنسبة لغيره خير. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن وقني شر ما قضيت. نقول الشر فيما يقضيه الله إنما هو في المقضي لا في القضاء، فالشر في المفعولات، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، الله عز وجل يقضي شرعا وقدرا، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إنه لا يذل من واليت. نعم، من كان الله عز وجل له وليا فإنه لا يذل. والله تبارك وتعالى إذا تولى العبد، إذا تولى فإنه يوفقه ويهديه، يوفقه علما وعملا، وييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. فأنت إذا تولاك الله عز وجل فإنه يهديك علما مش بعد وعملا، ييسرك اليسرى ويجنبك العسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. ولذلك ينبغي الإنسان، ومن بشرى ومن عاجل بشرى المؤمن في ذلك، يعني من علامات تولي الله عز وجل العبد أن تسهل عليه الطاعات. إذا رأيت الطاعة تسهل عليك، القيام للصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، أنك تؤديها بنفس مطمئنة ومنشرحة، فاعلم أن هذا من توفيق الله لك. وإذا رأيت من نفسك تثاقلا في العبادات في أدائها، سواء كان ذلك من السنن أو من الواجبات، فاعلم أن في قلبك شيء، في نفسك حسيكة فعالجها. يقول ولا يعز إنه لا يذل من وليت، يعني من كان الله له وليا فإنه لا يذل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يعز من عاديت، يعني من عاد الله عز وجل أو من كان عدوا له فإنه لا يكون عزيزا. والمراد هنا العز لا يعز من عاديت، يعني على سبيل الدوام، وإلا فقد يكون من عاد الله عزيزا في وقت من الأوقات، وهذا هو الواقع المشاهد. قد يكون أعداء الله، قد يكون أعز، لكن هذا العز الذي بالنسبة لهم هل هو دائم؟ لا، العز الدائم المستمر لمن كان لله وليا، أما من كان عدوا لله فإنه لا يكون عزيزا. ولهذا قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا يعني يا ربنا، وتعاليت من العلو، وهذا يشمل علو الذات وعلو الصفات. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه ولا يعز من عديت. رواه البيهقي. ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بالعجز عن الثناء، وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، زاد في التبصرة وعلى آل محمد. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذا الدعاء الأخير اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك سبق لنا الكلام عليه في درس بلوغ المرام، تكلمنا عليه مع حاجة. طيب، إذن يقول هذا الدعاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يطيل هذا الدعاء؟ نقول لا يطيل إطالته إطالة شديدة، لا يطيل، لا تشرع الإطالة، أولا لأن ذلك لم يرد في السنة، وثانيا أن في الإطالة إشقاقا على من؟ على المصلين. وليتخير عند الدعاء، يتخير الأدعية الجامعة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تريد أن تقنت بالناس في قنوت الوتر أو غيره، فلتتخير من الأدعية ما جاءت به السنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة أحسن مما يختاره الإنسان لنفسه. وكثير من الأدعية الآن التي يدعى بها في بعضها من جهة المعنى خطأ، حتى من جهة المعنى خطأ،